فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقال سعد رضي الله عنه: أعلي تسجع؟ اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. يقول عبد الملك بن عمير الذي يروي الحديث عن جابر بن سمرة: فوالله لقد رأيته وقد تدلى شعر حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجوار يغمزهن في الطرقات، وإذا ما نهي عن ذلك قال شيخ مفتون أصابته دعوة سعد رضي الله عنه أو كما قال. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام وهو متفق عليه خرجه الشيخان وهو عند غيرهما أيضا، يرويه لنا جابر بن سمرة، وهو جابر بن سمرة ابن جنادة بن جندب العامري رضي الله عنه وأرضاه، له ولأبيه صحبة، وهو ابن أخت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فأمه هي خالدة بنت أبي العاص وهي أخت سعد بن أبي وقاص. فجابر بن سمرة رضي الله عنه يقص لنا قصة خاله سعد بن أبي وقاص، وتعلمون أن لجابر بن سمرة كثير من الرواية في الصحيحين، فله العديد من الأحاديث كالاثنى عشر خليفة من قريش والثلاثين كذابا بين يدي الساعة والحديث في الصحيحين، ولو حديث الوضوء من أكل لحم الإبل في صحيح مسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة، استواء الصفوف، وهو في صحيح مسلم، وغير ذلك من الأحاديث. كان جابر بن سمرة رضي الله عنه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وإذا بأناس من الكوفة يأتون إلى عمر رضي الله عنه يشكون سعدا بن أبي الوقاص رضي الله عنه وأرضاه، وإذا بهم وقد شكوا شكاية عجيبة، قالوا: لا يحسن يصلي، ولو نظرت إلى هذه الدعوة لبان كذبها، فإن العراق قد فتحت في السنة الرابعة عشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فتحت في خلافة عمر، وكان أمير جيوش المسلمين الذي فتح الله عز وجل على يديه هو سعد بن أبي وقاص، وهو قائد المسلمين في موقعة القادسية وفي موقعة جلولاء، وفتح الله عز وجل العراق على يديه، وما علم أهل العراق بالإسلام إلا من سعد وأصحابه رضي الله عنهم، فقد كانوا يعبدون النار، كانوا من المجوس، من عباد كسرى، وما كان لهم علم بالإسلام ولا بالصلاة، ولم يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لهم فضل الصحبة، فمن أين تعلموا الصلاة؟ ومن أين تعلموا أحكام الصلاة؟ ورغم ذلك فهم يشكون سعدا الذي كان ثلث الإسلام، وفي رواية أنه كان سابع من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أسلم سعد بن أبي وقاص، واسمه سعد بن مالك بن أهيب ابن عبد مناف بن زهرة، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده كلاب بن مرة، ويلتقي مع أم النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بن زهرة، فهو ابن عم آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به ويقول: هذا خالي، فليرني امرأ من خاله. سعد رضي الله عنه أسلم وله 17 سنة. سعد رضي الله عنه أسلم قبل فرض الصلاة، وكان يصلي مستخفيا في الشعب مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرض عليه قيام الليل لمدة عام بأكمله. ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. والآن بعض بني الكوفة من بني أسد يقولون لا يحسن يصلي، فغضب سعد رضي الله عنه غضبا شديدا، وذكر جانبا من سيرته يقول: واليوم بنو أسد، أي الذين كانوا يعبدون النيران ولا علم لهم ولا حظ في الإسلام، يعذرونني على الإسلام. ثم بين السبب الذي من أجله اعترضوا، ذاك أنهم ظنوا أن 4 ركعات في صلاة العشي، أي في صلاة الظهر والعصر، ينبغي أن تتساوى في الطول. هذا اعتراض منهم لجهلهم، لعدم علمهم. فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه: إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها شيئا، لا أحيد عنها قيد هملة، أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي، فأركض في الأوليين، أي أطيل القيامة، لأنه يقرأ بفاتحة الكتاب، وأيضا يقرأ بما يسر الله سبحانه وتعالى له من القرآن الكريم، ثم أخفف في الأخريين، لأنه لا يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. وقد ورد في أحاديث أخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الركعة الأولى تكون أطول من الثانية. فهذا سعد رضي الله عنه يرد على زعمهم وعلى جهلهم، لأنهم ظنوا أن 4 ركعات تتساوى في الطول. وانتبه أيها المسلم الكريم، فغضب سعد رضي الله عنه ليس لنفسه، وإنما لأنه يتضمن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتضمن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فمن الذي علم الصحابة الصلاة؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهم نقلة الدين، وهم العدول الذين ارتضاهم المولى سبحانه لنقل الرسالة إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل حينما تقول عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحسن يصلي، فأنت تطعن في الصفة التي عرف بها في التوراة عند من سبقونا. فإن رب العزة سبحانه لما بين صفات المؤمنين في التوراة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وسمهم وبين صفاتهم بالصلاة. ألم يقل رب العزة سبحانه: محمد رسول الله والذين معه؟ والعطف هنا عطف تشريف إلى أن الصحابة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. المثل الذي عرف الله سبحانه المؤمنين به في التوراة الصلاة، تراهم ركعا سجدا، تراهم مقيمين للصلاة التي تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال عنهم انهم لا يحسنوا الصلاة؟ سماهم في وجوههم، ليس المقصود هاهنا ما يعرف عندنا بعلامة الصلاة، وانما المقصود النور الذي يكون في وجوه المصلين يوم القيامة، فيعرف المصلي به من بين سائر الناس. سيماهم في وجوههم من اثر السجود، السجود لله عز وجل يغير وجهك يوم القيامة فتعرف من بين الخلائق. فصفة المؤمنين في التوراة التي عرف الله عز وجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بها لأهل الكتاب الأول هي الصلاة، فكيف يطعن بهم في ذلك؟ فبين سعد رضي الله عنه أنه يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يبين لنا أنس رضي الله عنه ماهيتها. أنس في الصحيحين يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة وأتم الناس صلاة. وليت ثم التعارض بين اللفظين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اخف الناس صلاة، بمعنى انه لا يطيل في القراءة الى حد يمل الناس معه، لا يشقق على المصلين بطول القراءة، وانما يقرأ بقدر وسعهم وبقدر طاقتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اخف الناس صلاة، لا يشقق على المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اما الناس فليخفف، لان الناس فيهم المريض، لان الناس فيهم ذا الحاجة، فلا ينبغي ان تشقق عليهم. وفي نفس الوقت فاتمام الصلاة لا يتنافى مع خفة القراءة، ينبغي ان تتم السجود وان تتم الرفع من السجود، ينبغي ان تتم الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلسة. فهذه اركان من الصلاة، فالركوع ركن والرفع من الركوع ركن والسجود ركن والرفع منه ركن، فاياك ان تخفف الاركان وان تطيل القراءة فتهتم بالنافلة وتضيع الفريضة. وانما ان كان الامر يشق على الناس فقلل القراءة، وينبغي ان تتم الركوع والرفع منه والسجود والاعتدال. كان النبي صلى الله عليه وسلم اخف الناس صلاة واتم الناس صلاة، كما في حديث انس، وهذا ظننا بسعد رضي الله عنه. وانتبه ايها المسلم الكريم الى قول عمر رضي الله عنه وارضاه: ذاك الظن بك يا ابا اسحاق. لم يناديه باسمه ويقول يا سعد، وانما يناديه بكنيته، يقول له يا ابا اسحاق، ولما لا؟ وعمر رضي الله عنه يعرف فضل السبق لسعد بن ابي وقاص، يعرف انه سبقه الى الاسلام، يعرف انه سبقه في الصحبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف ان سعدا اول من رمى بسهم في سبيل الله، يعلم ان سعدا ذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد، وان النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع ابويه لاحد الا لسعد رضي الله عنه في غزوة احد، وهو يقول: ارم فداك ابي وامي، وما جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم لاحد قط. يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنه، فهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وارضاه، فيقول: ذاك الظن بك يا ابا اسحاق، ويناديه بكنيته، فقد كان يجله. وفي صحيح البخاري وفي مسند الامام احمد وفي سنن البيهقي ان عبد الله بن عمر بن الخطاب كان بالكوفة عند سعد بن ابي وقاص، فتوضأ سعد ومسح على خفيه، فانكر عبد الله بن عمر وقال: لم تغسل رجليك. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. فلما رجع إلى عمر سأله فغضب عمر رضي الله عنه وقال يا بني إذا حدثك سعد بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تسل عنه غيره، إياك أن تحاج في حديث سعد، إياك أن تسأل أحدا عن حديث سعد رضي الله عنه. فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. وعلى الرغم من ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة وأرسل معه رجلا آخر إلى الكوفة وهو عبد الله بن قدامة، وذلك لاستقصاء هذا الخبر للذب عن عرض سعد رضي الله عنه. فذهب هؤلاء إلى الكوفة فما وقع بالكوفة هذا ما نعيش معه في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ذهب محمد بن مسلمة وعبد الله بن قدامة مع سعد بن أبي وقاص إلى أهل الكوفة، فما دخلوا مسجدا ولا ذهبوا إلى حي إلا وأثنوا على سعد بخير، حتى إذا ما دخلوا مسجدا لبني عبس فيه قوم من بني أسد، حتى قام رجل اسمه أسامة بن قتادة وكنيته أبو سعد، فقال مخاطبا محمد بن مسلمة: أما وقد ناشدتنا؟ أما وقد استحلفتنا بالله؟ فلنملك أن نكتم الشهادة. وقام يتكلم ليطعن في عرض سعد رضي الله عنه، فقال: أما والله إن سعدا لا يسير بالسرية، لا يسير بالسرية أن يجبن عن لقاء عدوه. سعد رضي الله عنه الذي ما ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم حوله يوم أحد إلا طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وأسد الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا، سعد الذي رمى بألف سهم أو نحو من ألف سهم في غزوة أحد، الذي كان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، سعد الذي فتح الله عز وجل على يديه القادسية وجلولاء والعراق، سعد الذي اختط الكوفة فجعل المسجد في وسطها وإلى جواره بيت مال المسلمين، ثم بنى بعد ذلك المساجد وأسكنها الناس. سعد رضي الله عنه يجبن عن لقاء عدوه ولا يسير بالسرية، بل ينظر إلى قول هذا الدعي: ولا يقسم بالسوية. سعد رضي الله عنه خال النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة، لا يقسم بين الناس بالسوية، ويحابي بعض الناس على بعض، هذا طعن في دينه وغمز ولمز لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا علمت أن سعدا بدري وشهد أحد والأحزاب وشهد صلح الحديبية، فكان من الذين أقر الله عز وجل بعدالتهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، تزكية من الله عز وجل للصحابة، شهادة من رب العزة سبحانه بعدالة الصحابة. وأنت تغمز سعدا رضي الله عنه وحاله كحال هذا الداعية الذي سب معاوية رضي الله عنه بالأمس القريب، يريد رجلا يتوافق الناس عليه، يريد أن يتنازل بعض المرشحين لبعض، فيضرب مثلا لذلك، يقول: هل كان هناك من هو أفضل من الحسن بن علي؟ وهل كان هناك من هو أسوأ من معاوية؟ إن لله وإنا إليه راجعون. سب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي تريد أن تجمع الناس عليه. وما وجدت مثلا تضربه للناس غير سب معاوية رضي الله عنه وارضاك. معاوية خال المؤمنين، فأخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خال المؤمنين. معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي، معاوية رضي الله عنه المحدث الذي يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيه هذا الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معاوية الحليم الذي وسع الناس بسعة صدره وبحلمه، يسب منا ونحن نريد أن نجمع الناس، وهل نجمع الناس بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم بالسير على سيرتهم وبتوقيرهم؟ ولو سب أحد الناس لغضب الناس، أما سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكاد لا يكترث له إلا من رحم رب الناس سبحانه. ما هكذا ينبغي أن يكون معتقدنا في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. يكفي أن نعرف لهم فضل وشرف صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم حملة الدين العدول الذين اصطفاهم المولى سبحانه واختارهم لرفقة نبينا صلى الله عليه وسلم، ليحملوا لنا الدين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى التهمة الثالثة التي يطعن بها سعدا ظلما وعدوانا. يقول هذا الرجل أبو سعد ولا يعدل في القضية. عدم العدل في القضية إما لفقدان الحكمة والطيش، وإما للرشوة والجور. فلماذا لا يعدل سعد رضي الله عنه مع فضله ومع مكانته التي أشرنا إلى بعض منها في القضية؟ هذا ليس طعنا على سعد في دنياه، بل في دينه أيضا. فانتبه أيها المسلم الكريم. وعلى الرغم من ذلك، فما أساء سعد رضي الله عنه، وإنما انظر إليه وقد توجه بالدعاء إلى ربه سبحانه، وكان الصحابة يعرفون عنه استجابة دعوته، فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة. وانتبه أيها المسلم الكريم، فلم يدع سعد رضي الله عنه على هذا الرجل الذي ظلمه مباشرة، وإنما علق استجابة الدعاء بأمرين، وهذا من تمام فضله، وهذا من سعة حلمه، وهذا من فضله الذي لا ينازع فيه إلا جاهل. ألم يقل سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا وهو يعلم، أي أنه يعلم أنه كاذب أشر، لا يقول الحق ويفتري على سعد رضي الله عنه. فالشرط الأول أن كذب مع تيقنه به، أما الشرط الثاني قاع قام رياء وسمعة، قام يرائي الناس ويظهر نفسه للناس ويطلب السمعة عند الناس، كقول الله عز وجل يراءون الناس لا يبتغون وجه الله بعملهم وإنما يبغون وجه الناس بهذا العمل. فاشترط سعد شرطين، الأول أن يكون أبا سعد كاذبا، والثاني أن يكون مرائيا، وجعل الشرطين لزاما لتحقق الدعاء. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، إن تحقق هذان الشرطان فيدعو عليه بالآتي: فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. أمر عجيب، يدعو لظالمك بطول العمر. إذا أراد أحدنا أن يدعو لأخيه يدعو له بطول العمر، والدعاء غير كامل هاهنا. إذا أردت أن تدعو لأحد بطول العمر فقل: أسأل الله أن يطيل عمرك على طاعته. تدعو بطول العمر مع طاعة، بطول العمر مع الصحة والعافية والإيمان، هذا هو الدعاء. وإنما قد يكون طول العمر شقاء للإنسان. فسعد رضي الله عنه يدعو لهذا الرجل بطول عمره، ولكن بغير أن يقترن ذلك بالإيمان، ويدعو عليه أيضا بطول الفقر. أدم فقره، يدوم الفقر فلا يستغني أبدا، يظل محتاجا إلى الناس، يشكو العوز ويمد يده إلى الناس. ولك أن تتخيل رجلا في كبره يعيش عالة على الناس، لا يكتفي بنفسه وإنما يعيش ذليلا يمد يده للناس مع كبر سنه. وفوق ذلك فيا ليته الفقير الذي يشفق عليه الناس، وإنما انظر إليه وقد دعا عليه سعد رضي الله عنه وعرضه بالفتن. يدعو عليه في دينه كما غمز سعدا في دينه وعرضه بالفتن، فطال عمر هذا الرجل حتى تدل شعره على حاجبيه، طال شعره فغطى عينيه، وإذا به وهو فقير. قال سيف في تاريخه: اجتمع عنده 10 بنات وهو يشكو الفاقة والعوز ويمد يده للناس، وإذا به مع ذلك يسير في الطرقات يغمز الجواري، رجل كبير شيخ طاعن في السن يغمز الجواري في الطرقات. ما هذا النقص في العقل؟ وما هذا الذي يحدث لهذا الرجل؟ بل ورد في تاريخ سيف انه عمي، فكان اذا سمع صوت امرأة في الطريق وثب اليها يمسكها بيده. فلك ان تتخيل رجلا كهذا كيف حاله في المجتمع، نسأل الله السلامة. فطال عمره مع الفقر الشديد، وسقطت عدالته بين الناس ولا كرامة له. واذا سئل في ذلك كان يقول: شيخ مفتون اصابته دعوة سعد. فكان طول العمر هنا لحكمة رآها سعد. كلما طال عمر هذا الرجل ورآه الناس علموا انه قد افترى على سعد الكذب، فطول عمره يشهد بكذبه. ولذلك فالذي يروي الحديث عن جابر بن سمرة وهو عبد الملك بن عمير بن سويد والذي مات في سنة 36 بعد 100 الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأنا قد رأيته وقد طال شعر حاجبيه حتى تدل على عينيه. رآه وقد استجاب المولى سبحانه لدعوة سعد. وهذا ما نختم به أيها الإخوة الكرام. احذر خطورة الكلمة التي تتلفظ بها، وربما يقع الإنسان في سخط الله عز وجل من كلمة يتلفظ بها وهو لا يلقي لها بالا. ألم يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر لسانك؟ ألم يكن أبو بكر رضي الله عنه يأخذ بلسانه يستعيذ بالله من شره؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: ألا كب الناس على مناخرهم في النار غير حصائد ألسنتهم؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: اضمن لي اثنين اضمن لك الجنة، ما بين فكيك وما بين لحييك، اللسان والفرج. فانتبه ايها المسلم الكريم، فان الانسان ربما تلفظ بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 40 خريفا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. واحذر ايها الانسان الكريم ان تعادي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذر ان يكون خصوما لك بين يدي الله سبحانه، فقد خبت وخسرت ان كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خصماؤك بين يدي ربك. واحذر ان تستطيل في عبد اخوانك، فلا تدري قد يمكتك المولى سبحانه بسبب ذلك، وقد تستجاب دعوة احد الناس لا يقبل له، فاذا بك وقد خبت في دنياك وخسرت في اخراك. فنعوذ بالله من شر هذا اللسان. فابو سعد قام يتكلم ولم يتكلم غيره، فما حمل وبال هذه الكلمة غيره. نسأل الله ان يقينا شر حصائد ألسنتنا، ونعوذ بالله من شره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، وان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبذلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. احينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا اليك ما كان الموت خيرا لنا، وارحم اللهم موتانا. اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في احسانهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين. والحقنا بهم غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم مكن لدينك في الارض، واذن لشريعتك ان تسود. اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، وخذ بناصية ولاة امورنا لما يرضيك عنا. اللهم وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وقيد لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم انا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من عضال الداء، ونعوذ بك من خيبة الرجاء، ونعوذ بك ربنا من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تقنع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك ربنا من دعوة لا ترفع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك،